بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 48 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى عليها 19 قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فقال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلناهم رجالا، فيأخذ كل رجل رجلا، فمن ذا يغلب الملائكة؟ انتهى. وفي تفسير القرطبي عن السدي أن أبا الأشد ابن كلادة الجمحي قال مستهزئا: لا يهولنكم 19، أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 وبمنكب الأيسر 9 ثم تمرون إلى الجنة. وقيل قال الحارث بن كلادة: أنا أكفيكم 17 وأكفوني أنتم 2، يريد التهكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. فالمراد من أصحاب النار خزنتها، وهو المتقدم ذكرهم بقوله عليها 19، والاستثناء من عموم الأنواع، أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع الملائكة. وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهموه أو تظاهروا بتوهمه أن المراد 19 رجلا، فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة. فقد قال أبو الأشد ابن أسيد الجمحي: لا يبلغون ثوبي حتى أجهضهم عن جهنم، أي ناحيهم. وقوله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، تتميم في إبطال توهم المشركين حقارة عدد خزنة النار، وهو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم، إذ الكلام قد أثار في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم 19، وهلا كانوا آلافا ليكون مرآهم أشد هولا على أهل النار، أو هلا كانوا ملكا واحدا فإن قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له. فكان جواب هذا السؤال أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فهم الكفار للقرآن، وإنما حصلت الفتنة من ذكر عددهم في الآية السابقة. فقوله وما جعلنا عدتهم تقديره وما جعلنا ذكر عدتهم إلا فتنة، والاستيقان الذين أوتوا الكتاب، وازدياد الذين أمنوا إيمانا، واضطراب الذين في قلوبهم مرض، فيظهر ضلال الضالين وثداء المهتدين. فالله جعل عدة خزنة النار 19 لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا، اقتضى ذلك الجعل يعلمه الله. والاستثناء مفرغ لمفعول ثاني لفعل جعلنا، تقديره جعلنا عدتهم فتنة لا غير. ولما كانت الفتنة حالا من أحوال الذين كفروا لم تكن مرادا منها ذاتها بل عروضها للذين كفروا، فكانت حالا لهم. والتقدير ما جعلنا ذكر عدتهم لعلة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا، فانتصب فتنة على أنه مفعول ثاني لفعل جعلنا على الاستثناء المفرغ، وهو قصر قلب للرد على الذين كفروا إذا اعتقدوا أن عدتهم أمر هين. وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى آخره علة ثانية لفعل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ولولا أن كلمة فتنة منصوبة على المفعول به لفعل جعلنا لكان حق ليستيقن أن يعطف على فتنة، ولكنه جاء في نظم الكلام متعلقا بفعل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ويجوز أن يكون للذين كفروا متعلقا بفعل جعلنا وبفتنة على وجه التنازع فيه، أي ما جعلنا عدتهم إلا الذين كفروا إلا فتنة لهم، إذ لم يحصل لهم من ذكرها إلا فساد التأويل. وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. والاستيقان قوة اليقين، فالسين والتاء فيه للمبالغة، والمعنى ليستيقنوا صدق القرآن حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم. والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود حين يبلغهم ما في القرآن من مثل ما في كتبهم أو أخبارهم. وكان اليهود يترددون على مكة في التجارة، ويتردد عليهم أهل مكة للميرة في خيبر وخريضة ويثرب، فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويود المشركون لو يجدون عند اليهود ما يكذبون به أخبار القرآن، ولكن ذلك لم يجدوه، ولو وجدوه لكان أيسر ما يطعنون به في القرآن. والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر، كما وقع لعبد الله بن سلام. وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فواد جاه أو مال، كما كان شأن كثير من اليهود الذين قال الله فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك اختصرت الآية على حصول الاستيقان لهم. روى الترمذي بسرده إلى جابر بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنات النار؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابكم اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنات النار؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. إلى أن قال جابر: فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة عشرة، وفي مرة عشرة، وفي مرة تسع، بإشارة الأصابع قالوا نعم إلى آخره. وليس في هذا ما يلجئ إلى اعتبار هذه الآية نازلة بالمدينة كما روي عن قتادة، لأن المراجعة بين المشركين واليهود في أخبار القرآن مألوفة من وقت كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال أبو بكر بن العربي في العارضة: حديث جابر صحيح، والآية التي فيها عليها 19 مكية بإجماع، فكيف تقول اليهود هذا؟ ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للجواب، وذلك كان بالمدينة. فيحتمل أن الصحابة قالوا لا نعلم لأنهم لم يكونوا قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم، أي لأنهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا هذه الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزولها بمكة. وكان الذين يجتمعون باليهود ويسألوهم اليهود هم الأنصار. قال: ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن 19 هم الخزنة دون أن يعينهم الله حتى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. فقد ظهر مصداق قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بعد سنين من وقت نزوله، ومعنى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من الغيب، فيزداد في عقولهم جزئي في جزئيات حقيقة إيمانهم بالغيب، فهي زيادة كمية لا كيفية، لأن حقيقة الإيمان التصديق والجزم، وذلك لا يقبل الزيادة. وبمثل هذا يكون تأويل كل ما ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وقوله: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، عطف على ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لينتفي عنهم الريب، فلا تعتوضهم شبهة من بعد علمه، لأنه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين، فالمؤمنون علموا وعملوا، والذين أوتوا الكتاب علموا وعاندوا، فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم. والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين في سوء فهمهم لهذه العدة، تمهيدا بالتعريض قبل التصريح، لأنه إذا قيل ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لم ارتابوا في ذلك، فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب، لأنهم لا ينازعون في أن الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولا وأسد قولا، ولذلك عطف عليه: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ليقولوا هذا القول إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القرآن، غير عالمين بتصديق الذين أوتوا الكتاب. واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والمرض في القلوب هو سوء النية في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك، مثل الأخنس بن شريخ والوليد بن المغيرة. وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون، لأن المنافقون ما ظهروا إلا في المدينة بعد الهجرة، والآية مكية، وماذا أراد الله استفهام إنكاري، فإن ما استفهامية، وذا أصله اسم إشارة، فإذا وقع بعد ما أو من الاستفهاميتين أفاد معنى الذي، فيكون تقديره ما الأمر الذي أراده الله بهذا الكلام في حال أنه مثل، والمعنى لم يرد الله هذا العدد الممثل به، وقد كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك، والمعنى لم يرد الله العدد الممثل به، فكنوا بنفي إرادة الله وصف هذا العدد عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع، لأنهم ينفون فائدته، وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا وحيا من عند الله، والإشارة بهذا إلى قوله عليها 19، ومثلا منصوب على الحال من هذا، والمثل الوصف أي بهذا العدد وهو 19، أي ما الفائدة في هذا العدد دون غيره مثل 20، والمثل وصف الحالة العجيبة أي ما وصفه من عدد خزنة النار، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الآية. وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى قوله مثلا بتأويل ما تضمنه الكلام بالمذكور، أي مثل ذلك الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين، والحاصل للذين أوتوا الكتاب بعد أن استيقنوا فلم يؤمنوا يضل الله من يشاء أن يضله من عباده، ومثل ذلك الهدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمانهم يهدي الله من يشاء. والغرض من هذا التشبيه تقريب المعنى المعقول، وهو تصرف الله تعالى بخلق أسباب الأحوال العارضة للبشر إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال، تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. ووجه الشبه هو السببية في اهتداء من يهتدي وضلال من يضل، لأن كل من المشبه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى، فتفاوت الناس في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب، مختلف المرتبة في ريبه، ومكابر كافر وسيء فهم كافر. وهذه كلمة عظيمة في اختلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم بها أو ضده بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى مثله، أو من تردد واضطراب إلى مثله، أو من حنق وعناد إلى مثله. فانطوى التشبيه من قوله كذلك على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج، وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسباب الأصلية في الجبلات، واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العالم بالعالم بعضها ببعض، ودعوة الأنبياء والصلحاء إلى الخير، ومقاومة أئمة الضلال لتلك الدعوات، تلك الأسباب التي أدت بالضالين إلى ضلالهم وبالمهتدين إلى هداهم. وكل من خلق الله فما على الأنفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهي عين بعد التجرد والتدبر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومشيئة الله ذلك تعلق علمه علمه بسلوك المهتدين والضالين، ومحل كذلك نصب بالنيابة عن المفعول المطلق، لأن الجار والمجرور هنا صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة، والتقدير يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالا وهديا، كذلك الإضلال والهدي، وليس هذا من قبيل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام بهذا التشبيه لما يرشد إليه من تفصيل عند التدبر فيه، وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسيم، إذ جاء تقسيمه بقوله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو ما هذا به أبو جهل في أمر خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره، فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. والجنود جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش، واستعيض هنا للمخلوقات التي جعلها الله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود في تنفيذ المراد. وإضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف، وتعريض بأن من شأن تلك الجنود أن بعضها يكون به نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقرينة المقام، فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله، لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. قال تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر. فيه معان كثيرة، أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، على أن يكون جاريا على طريقة الأسلوب الحكيم، أي أن النافع لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم 19 فائدته أن يكون ذكرى للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها، لأن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار الموصوف. فغرض القرآن الذكرى، وقد اتخذه الضالون ومرضى القلوب لهوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم 19، ولما لم يكونوا 20 أو مئات أو آلافا. وضميره على هذا الوجه راجع إلى عدتهم، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق، وتأنيث ضميره لتأويله بالقصة أو الصفة أو الآيات القرآنية، والمعنى نظير المعنى على الاحتمال الأول، ويحتمل أن يرجع إلى سقر، وإنما تكون ذكرى باعتبار الوعيد بها وذكر أهوالها. والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره وما ذكرها أو وصفها أو نحو ذلك، ويحتمل أن يرجع ضميره إلى جنود ربك، والمعنى المعني والتقدير التقدير، أي وما ذكرها أو عدة بعضها. وجوز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنيا، أي أنها تذكر للناس بنار الآخرة، يريد أنه من قبيل قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. وفيه محسن الاستخدام، وقيل المعنى: وما عدتهم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان والجند، فلا يظلوا في استقلال 19 تجاه كثرة أهل النار. وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضع، وهذا من بلاغة نظم القرآن، ولو وقعت إثر قوله لواحة للبشر لتمحض ضمير وما هي إلا ذكرى للعود إلى سقر، وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن كما في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله لواحة للبشر التجنيس التام. قال الله عز وجل: كلا. كلا حرف رد وإبطال، والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من متكلم وسامع، مثل قوله تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، فيفيد الردع عما تضمنه الكلام المحكي قبله. ومنه قوله تعالى: كلا سنكتب ما يقول في سورة مريم، ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد التعجيل بالردع والتشويق إلى سماع ما بعده، وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالا لما قبله من قولهم، فإذا أراد الله بهذا مثلا فيكون ما بينهم اعتراضا، ويكون قوله والقمر ابتداء كلام فيحسن الوقف على كلا. ويحتمل أن يكون حرف إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قوله: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، تقديم اهتمام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله نذيرا للبشر، أي من حقهم أن ينتذروا بها، فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله: وأنى له الذكرى، فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. قال الله تبارك وتعالى: والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الواو المفتتح بها هذه الجملة واو القسم، وهذا القسم يجوز أن يكون تذييلا لما قبله مؤكدا لما أفادته كلا من الإنكار والإبطال لمقالتهم في شأن عدة خزنة النار، ف فتكون جملة إنها لا إحدى الكبر تعليلا للإنكار الذي أفادته كلا، ويكون ضمير إنها عائدا إلى سقر، أي جديرة بأن يتذكر بها. فلذلك كان من لم يتذكر بها حقيقا بالإنكار عليه ورده. وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلها، ويحتمل أن يكون القسم صدرا للكلام الذي بعده، وجملة إنها لإحدى الكبر جواب القسم، والضمير راجع إلى سقر، أي أن سقر لأعظم الأهوال. فلا تجزي في معاني ضمير إنها جميع الاحتمالات التي جرت في ضمير وما هي إلا ذكرى. وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد، فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاث مرات غالبا. أقسم بمخلوق عظيم وبحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى، ومناسبة القسم بالقمر وبالليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر أن هذه الثلاثة تظهر بها أنوار في خلال الظلام، فناسبت حالي الهدى والضلال من قوله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ومن قوله وما هي إلا ذكرى للبشر. ففي هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور في الظلمة، وإدبار الليل اقتراب تقضيه عند الفجر، وإسفار الصبح ابتداء ظهور ضوء الفجر، وكل من إذ وإذا واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن الصبح، أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه لمحو الله ظلمات الكفر بنور الإسلام. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد أجريت جملة إنها لإحدى الكبر مجرى المثل، ومعنى إحدى أنها المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظيرة لها، كما يقال هو أحد الرجال لا يراد أنه واحد منهم، بل يراد أنه متوحد فيهم بارز ظاهره، كما تقدم في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي هذا المثل هذه إحدى حظيات لقمان، وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف إذ أدبر بسكون ذال إذ وبفتح همزة أدبر وإسكان داله. أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت، وهي حالة متجددة تمضي وتحضر وتستقبل، فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة بأن يقسم بكونها فيه، ولذلك أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر إذا دبر بفتح الدال المعجمة من إذا بعدها ألف، وبفتح الدال المهملة من دبر على أنه فعل مضي مجرد، يقال دبر بمعنى أدبر، ومنه وصفه بالدابر في قولهم أمس الدابر، كما يقال قبل بمعنى أقبل، فيكون القسم بالحالة المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية، على وزان إذا أسفر في قراءة الجميع، وكل ذلك مستقيم، فقد حصل في قراءة نافع وموافقيه تفنن في القسم. والكبر جمع الكبرى في نوعها، جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه، لأن فعل حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات. وأما بنية فعل فإنها جمع تكسير لفعله كغرفة وغرف، لكنهم حملوا المؤنث بالألف على المؤنث بالهاء، لأنهم تأولوه بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة، ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبر، أي أنثى الأكبر، فلذلك جعلوا ألف التأنيث التي فيها بمنزلة هاء التأنيث، فجمعوه كجمع المؤنث بالهاء من وزن فعله، ولم يفعلوا ذلك في أخواته مثل عظمى. وانتصب نذيرا على الحال من ضمير إنها، أي إنها لعظم العظائم في حال إنذارها للبشر، وكفى بها نذيرا. والنذير المنذر، وأصله وصف للمصدر، لأن نذيرا جاء في المصادر كما جاء النكير، والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكير، وقد كثر الوصف بالنذير حتى صار بمنزلة الاسم للمنذر. وقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بدل مفصل من مجمل من قوله للبشر، وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم، وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، والمعنى إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بها، ولمن شاء أن يتأخر عن الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها، لأن التقدم مشي إلى جهة الأمام، فكأن المخاطب يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان، وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه، وبعكس التأخر فحذف متعلق يتقدم ويتأخر لظهوره من السياق، ويجوز أن يقدر لمن شاء أن يتقدم إليها، أي إلى سقر بالإقدام على الأعمال التي تقدمه إليها، أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها. وتعليق نذيرا بفعل المشيئة إنذار لمن لا يتذكر بأن عدم تذكره ناشئ عن عدم مشيئته، فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول المثل يداك أوكتا وفوك نفخ. وقد تقدم في سورة المزمل قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وفي ضمير منكم التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن مقتضى الظاهر أن يقال لمن شاء منهم أي من البشر. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. استئناف بياني يبين للسامع عقب الاختيار الذي في قوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي كل إنسان رهن بما كسب من التقدم أو التأخر أو غير ذلك فهو على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى الجحيم. ورهينة خبر عن كل نفس وهو بمعنى مرهونة، والرهن الوثاق والحبس، ومنه الرهن في الدين، وقد يطلق على الملازمة والمقارنة، ومنه فرسا رهان، وكلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال، وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحقوق به، فالرهن مشعر بالأخذ بالشدة، ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لئلا يخيس القوم بشروط الصلح، وحتى يعطوا ديات القتلى، فيكون الانتقام من الرهائن، وبهذا يكون قوله كل نفس مرادا به خصوص أنفس المنذرين من البشر، فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة، أي قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى الحبس والأسر، والباء للمصاحبة لا للسببية، وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تهديد أهل الشر، ورهينة مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة، فهو من المصادر المقترنة بهاء كهاء التأنيث مثل الفعولة والفعالة، وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنى المفعول مثل قتيلة، إذ لو قصد الوصف لقيل رعين، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوفه كما هنا، والإخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول مسور بن زيادة الحارثي أبعد الذي بالنغف نعفي كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل، ألا تراه أثبت الهاء في صفة المذكر، وإلا لما كان موجب للتأنيث، والاستثناء في قوله إلا أصحاب اليمين استثناء منقطع، وأصحاب اليمين هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك، فاليمين هو جهة أهل الكرامة في الاعتبار، كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا، وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك. وقوله في جنات يجوز أن يكون متعلقا بقوله يتساءلون قدم للاهتمام، ويتساءلون حال من أصحاب اليمين وهو مناط التفصيل الذي جيء لأجله بالاستثناء المنقطع، ويجوز أن يكون في جنات خبر مبتدأ محذوف تقديره هم في جنات، والجملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء، ويكون يتساءلون حالا من الضمير المحذوف، ومعنى يتساءلون يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على صدور الفعل من جانبين، أي يسأل أصحاب اليمين بعضهم بعضا عن شأن المجرمين، وتكون جملة ما سلككم في سقر بيانا لجملة يتساءلون، وضمير الخطاب في قوله سلككم يؤذن بمحذوف والتقدير فيسألون المجرمين ما سلككم في سقر وليس التفاتا، أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا لسائليهم قلنا لهم ما سلككم في سقر. ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل، أي يكثر سؤال كل أحد منهم سؤالا متكررا، أو هو من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به في أول سورة النساء هو كقولك تداعينا. ونقل عنه أيضا أنه قال هنا إذا كان المتكلم فرد مفردا يقال دعوت، وإذا كان المتكلم متعددا يقال تداعينا. ونظيره رميته وترميناه ورأيت الهلال وترأيناه، ولا يكون هذا تفاعلا من الجانبين انتهى. ذكره صاحب الكشاف في سورة النساء، أي هو فعل من جانب واحد ذي عدد كثير، وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا يدل عليه قوله عن المجرمين، والتقدير يتساءلون المجرمين عنهم أي عن سبب حصولهم في سقر، ويدل عليه بيان جملة يتساءلون بجملة ما سلككم في سقر، فإنما سلككم في بيان للتساؤل، وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة، ومنه جاء سلك العقد، واستعير هنا للزج بهم، وتقدم في سورة الحجر قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وفي قوله نسلكه عذابا صعدا في سورة الجن، والمعنى ما زج بكم في سقر. فإن كان السؤال على حقيقته والاستفهام مستعملا في أصل معناه، كان الباعث على السؤال إما نسيان الذي كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب، فيبقى عموم يتساءلون الراجع إلى أصحاب اليمين وعموم المجرمين على ظاهره، فكل من أصحاب اليمين يشرف على المجرمين من أعالي الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار فيحصل جوابهم، وذلك إلهام من الله ليحمده أهل الجنة على ما أخذوا به من أسباب نجاتهم مما أصاب المجرمين ويفرحوا بذلك. وإما أن يكون سؤالا موجها من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم، فيكون المراد بأصحاب اليمين بعضهم وبالمجرمين بعضهم، وهذا مثل ما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الآيات في سورة الصافات، وقوله فيها قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله في سواء الجحيم. وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم أو التوبيخ، فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين على حقيقته، وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر الاستفهام، فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا، وهي أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله، وأنهم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال، وأنهم كانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تأييد الشرك وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم، وهذا كناية عن عدم إيمانهم، سلكوا بها طريق الإطناب المناسب لمقام التحسر والتلهف على ما فات، فكأنهم قالوا لأننا لم نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة وبأنهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وبأنهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل، وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأصل الخوض الدخول في الماء، ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة، وقد اشتهر إطلاقه في القرآن على الجدال واللجاج غير المحمود، قال تعالى فذرهم في خوضهم يلعبون وغير ذلك، وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية، لم يكن في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويوم الدين يوم الجزاء. واليقين اسم مصدر يقينك فرح إذا علم علما لا شك معه ولا تردد، وإتيانه مستعار لحصوله بعد أن لم يكن حاصلا، شبه الحصول بعد الانتفاء بالمجيء بعد المغيب، والمعنى حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب به ثابت، فقوله حتى أتانا اليقين على هذا الوجه غاية لجملة نكذب بيوم الدين. ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حي، فيجوز أن يكون مرادا هنا كما في قوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتكون جملة حتى أتانا اليقين غاية للجمل الأربع التي قبلها من قوله لم نكن من المصلين إلى يوم الدين، والمعنى كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. وفي الأفعال المضارعة في قوله لم نك ونخوض ونكذب إذان بأن ذلك ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم. وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته وظواهره وسرائره وقبل الشفاعة وبعدها، وقد حرم الله هؤلاء المجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة، فعسى أن تنفع الشفاعة المؤمنين على أقدارهم. وفي قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة وتفصيلها في صحاح الأخبار، وفاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين تفريع على قوله كل نفس بما كسبت رهينة، أي فهم دائمون في الارتهان في سقر. قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عما فيه تذكرة على قوله وما هي إلا ذكرى للبشر، وجيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو أن يقال عنها معرضين لئلا يختص الإنكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسقر، بل المقصود التعميم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراض. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وما لهم استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم بحيث تجدر أن يستفهم عنها المستفهمون، وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة، ولهم خبر عن ما الاستفهامية والتقدير ما ثبت لهم، ومعرضين حال من ضمير لهم أي يستفهم عنهم في هذه الحالة العجيبة، وتركيب ما لك ونحوه لا يخلو من حال تلحق بضميره مفردة أو جملة نحو ما لك لا تأمن على يوسف في سورة يوسف، وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون في سورة الانشقاق، وقوله ما لكم كيف تحكمون في سورة الصافات وسورة القلم، وعن التذكرة متعلق بمعرضين، وشبهت حالة إعراضهم المتخيلة بحالة فرار حمر نافرة مما ينفرها، والحمر جمع حمار، وهو الحمار الوحشي، وهو شديد النفار إذا أحس بصوت القانص، وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس، وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والهرب بالوحش من حمر أو بقر أو وحش إذا أحسسنا بما يرهبنه، كما قال لبيد في تشبيه راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها الصياد فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها، وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام كما في معلقة طرفة ومعلقة لبيد ومعلقة الحارث وفي أراجيز الحجاج ورؤية ابنه وفي شعر ذي الجنبة. والسين والتاء في مستنفرة للمبالغة في الوصف مثل استكمل واستجاب واستعجب واستسخر واستخرج واستنبط، أي نافرة نفارا قويا فهي تعدو بأقصى سرعة العدو. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مستنفرة بفتح الفاء أي استنفرها مستنفر أي أنفرها، فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره، وبناء الفعل للنائب يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله فرت من قسورة. وقرأها الجمهور بكسر الفاء أي استنفرت مثل استجاب، فيكون جملة فرت من قسورة بيانا لسبب نفورها. وفي تفسير الفخر عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام: سألت أبا سوار الغنوي وكان أعرابيا فصيحا، فقلت: كأنهم حمر ماذا؟ فقال: مستنفرة بفتح الفاء. فقلت له: إنما هو فرت من قسورة. فقال: أفرت؟ قلت: نعم. قال: فمستنفرة إذن. فكسر الفاء. وقسورة قيل هو اسم جمع قسور وهو الرامي، أو هو جمع على خلاف القياس، إذ ليس قياس فعلل أن يجمع على فعلل، وهذا تأويل جمهور المفسرين عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما، فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام العرب. وقيل القسورة مفرد وهو الأسد، وهذا مروي عن أبي هريرة وزيد بن أسلم، وقال ابن عباس إنه الأسد بالحبشية، فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافا لفظيا، وعنه أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد، فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية، وقد عده ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العربي في أبيات ذكر فيها ذلك. قال ابن سيدة: القسور الأسد، والقسورة كذلك، النتوه كما قالوا أسامة، وعلى هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قوارع القرآن، فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان. وإيثار لفظ قسورة هنا لصلاحيته للتشبيهين مع الرعاية على الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إضراب انتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم، إذ قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا كتاب فيه من الله إلى فلان ابن فلان. وهذا من أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله. وجمع صحف إما لأنهم سألوا أن يكون كل أمر أو نهي تأتي الواحد منهم في شأنه صحيفة، وإما لأنهم لما سألوا أن تأتي كل واحد منهم صحيفة باسمه وكانوا جماعة متفقين جمع لذلك، فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرئ منهم. والمنشرة المفتوحة المقروءة، أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها، ومنشرة مبالغة في منشورة، والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل نشر المجرد من كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف المتعارفة. وفي حديث الرجم: فنشروا التوراة. قال الله عز وجل: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه، ورضع عن ذلك إلى يكون لهم ذلك، ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخر بحرف الإضراب فقال: بل لا يخافون الآخرة، أي ليس ما قالوه إلا تنصلا، فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم لا يخافون الآخرة، أي لا يؤمنون بها، فكني عن عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منها، لأنهم لو آمنوا بها لخافوها، إذ الشأن أن يخاف عذابها، إذ كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلا لتكذيبهم بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله. كلا ردع ثان مؤكد للردع الذي قبله، أي لا يؤتون صحفا منشورة ولا يوزعون إلا بالقرآن. وجملة إنه تذكرة تعليل للرد عن سؤالهم أن تنزل عليهم صحف منشرة بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة، وهذا كقوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فضمير إنه للقرآن، وهو معلوم من المقام، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، وتنكير تذكرة للتعظيم، وقوله فمن شاء ذكره تفريع على أنه تذكرة، ونظيره قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في سورة المزمل. وهذا تعريض بالترغيب في التذكر، أي تذكر طوع مشيئتكم، فإن شئتم فتذكروا. والضمير الظاهر في ذكره يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير إنه وهو القرآن، فيكون على الحذف والإيصال، وأصله ذكر به، ويجوز أن يعود إلى الله تعالى، وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآيات، لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وضمير شاء راجع إلى من، أي من أراد أن يتذكر ذكر بالقرآن، وهو مثل قوله آنفا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقوله في سورة المزمل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاءوا التذكر به، والمشيئة تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير، وهم لا عذر لهم في إهمال ذلك، وقد تقدم في سورة المزمل. وجملة وما تذكرون إلا أن يشاء الله معترضة في آخر الكلام لإفادة تعلمهم بهذه الحقيقة، والواو اعتراضية، والمعنى أن تذكر من شاء وأن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن يتذكروا. وقد تكرر هذا في القرآن تكررا ينبه على أنه حقيقة واقعة، كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال هنا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فعلمنا أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة، وهي المعبر عنها عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب كما حققه الأشعري، وعند المعتزلة بالقدرة الحادثة، وهما عبارتان متقاربتان، وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا يمانعها مانع ولا يقصرها قاصر، فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد. وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى الطاعة وامتثال الوصايا الربانية، وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي أوبقته فيه آراءه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة رسله، وإذا تعلقت بانتشار العبد من أوحار الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته، سميت لطفا مثل تعلقها بإيمان عمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان في عناد، وهذا تأويل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لله والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال، وتأويلها الأكبر في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولله في خلقه سر جعل بينهم وبين كنهه حجابا ورمز إليه بالوعيد والوعد ثوابا وعقابا، وقرأ نافع ويعقوب وما تذكرون بمثنات فوقية على الالتفات، وقرأه الجمهور بتحتية على الغيبة، فالمعنى أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكر بهذه التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم، فيخلق انقلابا في سجية من يشاء توفيقه واللطف به، وقد شاء الله ذلك في من آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزولها. قال الله تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، جملة واقعة موقع التعرير لمضمون جملة فمن شاء ذكره، تقوية للتعريض بالترغيب في التذكر، والتذكر يفضي إلى التقوى، فالمعنى فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. وتعريف جزئي الجملة في قوله هو أهل التقوى يفيد قصر مستحق اتقاء العبد إياه على الله تعالى، وأن غيره لا يستحق أن يتقى ويتجنب غضبه كما قال والله أحق أن تخشاه، فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب الأصنام ويطلبون رضاها، أو يكون قصرا ادعائيا لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة الحق، وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقد يقال إن ما ورد الأمر به من التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله، وهذا من متممات القصر للدعائي، وأهل الشيء مستحقه وأصله أنه ملازم للشيء وخاصته وقرابته وزوجه ومنه فأسر بأهلك، ومعنى أهل المغفرة أن المغفرة من خصائصه، وأنه حقيق بأن يغفر لفرط رحمته وسعة كرمه وإحسانه. ومنه بيت الكشاف في سورة المؤمنين: ألا يرحموني يا إله محمد، فإن لم يكن أهلا فأنت له أهل. وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لهم ما أسلفوه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وروى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في هذه الآية: قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. قال الترمذي: حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي، وقد انفرد بهذا الحديث عن ثابت. وأعيدت كلمة أهل في الجملة المعطوفة دون أن يقال والمغفرة، للإشارة إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر. سائرين الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.